الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع الورقة الثالثة من أوراق ملف المرأة المسلمة، ألا وهو المرأة عاملة. وقد انتهينا إلى تناول طرف من أطراف النظر في هذه الورقة، ومن باب وأما بنعمة ربك فحدث، فبعض الأخوات جزاهن الله خيرا أرسلت ورقة ليلة أمس تبشر بأن هناك أخت سن 15 عاما، يعني التزمت الحجاب الشرعي الكامل بالنقاب وستر الوجه والكفين، وفي بعدها في يوم الجمعة انتقبت أخت أخرى سن 22 سنة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأنا حقيقة أمتلئ سعادة لهذه الأخبار الطيبة، وهذه دلالة على أن الأخوات الحاضرات في مثل هذه الحلقات الطيبة بإذن الله يعملن عملا حثيثا ويقبلن على دعوة الله عز وجل بجدية. فمكافأة لهذه الجدية اخترت رسالة بعنوان الجدية طريق الخيرية، الجدية طريق الخيرية، وعسى أن يكون من هذا السعي خير عند الله عز وجل يوم القيامة غدا. يقول صاحب الرسالة: من أهم السمات التي يتميز بها المسلم سمة الجدية، فالمسلم جاد في أقواله وفي أفعاله، جاد في تصرفاته وفي مظهره ومخبره، جاد في علاقاته بأهله وأسرته وغيره، جاد مع الناس جميعا، جاد في عباداته مع الله سبحانه وتعالى، وجاد حتى مع نفسه. وهكذا المرأة المسلمة الجادة لا تجامل نفسها ولا تغريها، وإنما تحاسبها وتعاتبها وتأخذ بناصيتها جرا إلى الله عز وجل الذي أخذ عليها العهود والمواثيق. فالجدية، جدية المسلم، نابعة من تأثره بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه وجه التأثر بكتاب رب العالمين في هذه الجدية؟ قال الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. القرآن لا يعرف الهزل، كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يتهافت عليه جموع المسلمين ليل نهار، إنما هو كتاب جد لا يعرف الهزل، كتاب فصل لا يعرف اللعب، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر خلق الله جدية وإقبالا على مرضات ربه سبحانه وتعالى. إذن المسلمة المؤمنة التي تتصف بخلق الجدية فهي تتأدب بأداب القرآن وتتأسى بسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم علم اليقين أنها خلقت أمر عظيم، خلقت لإعمار الأرض بعبادة الله عز وجل وبإنتاج هذه النماذج البشرية من النساء المؤمنات والأزواج الصالحين والأولاد المباركين. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الأمل. بد الإنسان يعرف قيمة نفسه ويعرف لماذا خلقه الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لعبا، رب العالمين سبحانه وتعالى لا يحب اللعب ولا اللاعبين ولا يحب الهزل ولا الهزلين. فالمسلمة التقية النقية تعرف أنها إنما خلقت لأمر عظيم، فهي تحمل أمانة كبيرة. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا أمانة التكاليف الشرعية، الأمانة هنا أمانة التكاليف الشرعية، وأركب هذه التكاليف بعد توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى هي أمانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا إحنا بدأنا الكلام مع أخواتنا الفضليات ليلة أمس، وعرفنا أننا خلاص خدنا الموضوع جد ودخلنا في الطريق، ووقفت كل واحدة على خط إنتاجها. فيا ترى ما الذي ستنتجه لنا أختنا الطائعة المستقيمة الملتزمة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إحنا محتاجين نتعرف على بعض اشياء تدفع يعني عجله عمل دفعا خفيفا، وتحس كل اخت مسلمه وكل ام مسلمه وكل زوجه وبنت مسلمه انها لا تعيش على هامش الحياه، وانما تحرك عجله هذه الدنيا على وفق شريعه الله وشريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا ذكورا واناثا رجالا ونساء يعني فتيه وفتيات، كل الجميع يجيش لخدمه دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحمل هذه الامانه الكبيره، فاننا جميعا مسؤولون يوم القيامه غدا، ولذا فانه لا وقت لدينا للهزل ولا للعب ولا للعبث. قال ربنا سبحانه وتعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. وقال سبحانه: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فاعلمي ايتها الاخت المسلمه الملتزمه المستقيمه على امر الله انك تحملين امانه ثقلت على الجبال، انك تحملين امانه ثقلت على السماوات والبحار والمحيطات والصحراوات والجبال والصخور. فرضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالاسلام دينا. هذه الجديه التي هي ابرز سمه من سمات الاخت المسلمه العامله في حقل الدعوه الى الله وفي حقل الاسلام الواسع الشاسع تتسم بالجديه، ولهذه الجديه سمات لابد للمسلمه ان تتحلى بها، للجديه سمات لابد للمسلمه ان تتحلى بها، ولابد لها ان تتمثل بالتزام مظاهرها. اذ لا يمكن للمسلم ان يكون متسما بالجديه حتى يحقق تلك السمات ويكون امره ودينه وخلقه واقعا عمليا. مش المساله حفر على ورق وشعارات بنرفعها من حين لاخر او نوع من انواع الشره التي يعني تحصل في بعض الاحيان ثم سرعان ما تفتر الهمم وسرعان ما تبرد هذه القلوب الحاره الممتلئه بطاعه الله عز وجل. طبعا احنا في كل برنامج من برامج العمل وخدمه الدين وبرنامج الاسره، برنامج البيت، برنامج المسجد، برنامج الجامعه، المدرسه، برنامج حلقه القران، برنامج حتى الكتاتيب ورعايه الاطفال في دور الحضانات، لابد ان نستشعر انه زادنا في ذلك الطريق هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهما يعني الاخلاص والمتابعه شرط قبول السعي. واحنا قلنا زمان وذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: ان سعيكم لشتى، وبقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او مبيقها، بائع نفسه اما الى الجنه واما الى النار. خلاص انت بعت نفسك للجنه وبعت نفسك لرب العالمين سبحانه وتعالى، فلا بد من الاخلاص ولا بد من المتابعه، لان المنافق والمرائي لا يعرف الجديه. المنافق والمرائي الذي يبتغي مدحة الناس ويراعي نظر الناس لا يعرف للجدية شكلا ولا مضمونا. كذلك المبتدع والخارج على سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تقبل على محدثات الامور وتشرب قلبها ما راه من هوى ومن ضلال ومن انحراف، هذه لا تعرف الجديه. فالجديه كل الجديه في اخلاص الاخلاص لرب العالمين ومتابعه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. شرطا قبول السعي ان يجتمعا فيه اصابه واخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فانه رد بغير مهل. عشان نبدا نقف على خط الانتاج بتاعنا وهنطلع شغل نخدم به دين الاسلام ونعلي به قيمه اسرنا وقيمه انفسنا وقيمه ازواجنا واولادنا، لابد من التزام الجد المظاهر الجديه، الاقبال على الطاعات، الاقبال على الطاعات. ربنا سبحانه وتعالى لما ذم المنافقين الذين لا اخلاص لهم ولا جديه عندهم قال: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. اما النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون الاوائل الصحابه والصحابيات الكرام فكانوا يهرعون الى طاعه ربهم سبحانه وتعالى، يتحركون ملؤهم النشاط وملؤهم الحرص وملؤهم الاقبال على طاعه رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. ان الاقبال على طاعه الله عز وجل واغتنام الاوقات في عبادته وذكره وشكره والاستزاده من ذلك ليس من الغلو بشرط ان يكون في حدود الشرع. لان بعض الناس احيانا صاحب همه بارده، صاحب قلب مليء بالفتور وبالانشغال عن الله سبحانه وتعالى، اخت من الاخوات تلاقي اخت لها، ام لها، زوجه من الزوجات، طالبه من الطالبات، صاحبه عباده، صاحبه زياده، مقبله على القران، مقبله على الصلاه والقيام وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول لا لا لا، ده كده هنخش في التشدد، كده احنا هنطعم على نفسنا الموضوع. لا لا لا، ده النبي بيقول ان المنبت لا افضل قطر ولا ظهر اكثر. المنبت المستعجل، واحد راكب دابه وماشي في الصحراء مستعجل، هي خضراتها تمشي مثلا بسرعه اقصى حاجه 10 5 كيلو في الساعه، عمال يضرب فيها يضرب فيها وعايز يستعجل، فمن كتر الضرب ماتت الدابه، من كتر الضرب ماتت الدابه، فانقطع في وسط الصحراء. لا هو حافظ على الدابه بتاعته ولا هو قطع الصحراء والنفاسه اللي هو كان فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا بيقول ان المنبت لا ارضا قطعا ولا ظهرا ابطا. ففي بعض النساء او بعض الاخوات تثبط الهمه، لا لا لا لا، ان هذا الدين يسر او يوفيه برفق، لن يشاهد الدين احد الا غلبا. ان المنبت لا ارضا قطعا ولا ظهرا ابطا، كل هذا كلام حق ولكن قد يراد به باطل. فاحنا بنقول الاقبال على الطاعات شيء بضوابط الشرع والتزام منهج السلف الاول رضي الله تعالى عنهم، والمغالاه وتكليف ما لا يطاق امر اخر. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ايها الناس تكلفوا من الاعمال ما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا، يعني لن ينقطع خير ربنا الينا حتى ننقطع نحن بالايه؟ بالعمل والدعاء والعباده، حتى ننقطع عن العمل والدعاء والعباده. وقال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس توبوا الى ربكم واستغفروه، فوالله اني لاتوب الى الله في اليوم 100 مره. اتوب الى الله في اليوم 100 مره. ومعلوم ان الايمان يزيد وينقص، الايمان يزيد وينقص، يزيد بايه؟ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فدائما نجد الاخت او الرجل المسلم، الزوج او الزوجه، الام او الاب او الابن او البنت، دائما المسلم ايا كان طول ما هو في طاعه ربنا سبحانه وتعالى لا بيشتكي من هم ولا من غم ولا عنده وساوس ولا اضطرابات في النوم ولا عنده اضطرابات حتى في الاجهزه العضويه بتاعته، ولا عنده نوع من الارق ولا القلق ولا عنده نوع من الكبت ولا الحرمان ولا عنده نوع من انواع الاكتئاب الحاد ولا الخفيف. لا لا لا، انسان منشرح الصدر مقبل على ربه سبحانه وتعالى. وكل هذه الاشياء العضويه نتيجه وثمرة زيادة الإيمان والإقبال على الطاعات. فأصحاب خط الإنتاج وصاحبات خط الإنتاج لابد لها من الإقبال على طاعة ربها سبحانه وتعالى ذي الجلال، على طاعة ربها سبحانه وتعالى ذي الجلال. قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة، مش بهز بالله والضعف ولما يخلص النهاردة يخلص بكرة، لا، بادئوا بالأعمال سبعا، بادئوا بالأعمال ستا، سبقوا، احنا في سباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأول سمات من سمات الأخت الملتزمة التزاما جديا هي الجدية. واخدة الموضوع جد، ما تهزرش، أقصد مش دمها تقيل يعني ورخمة وعمالة تزهق الناس منها، يعني في باب العمل تعمل. أنا أذكر موقف عجيب جدا لبعض المهندسين الزراعيين أعرفهم، حصل له يعني نوع من انواع الاعاره الى دوله اليابان، يروح يكسب هناك بعض الخبرات ويشوف بعض الماكينات اللي هنستوردها من مصر من اليابان، نستوردها لمصر من اليابان. فبيحكي لي انه راح هناك ودخل مصنع ضخم جدا فيه الاف العمال، مصنع طول بعرض يعني قد مدينه صغيره. فدخل المصنع يقول عمل دموج ونظام غير عادي، تمام؟ وبعدين استنى حد يكلم حد، حد يطلع له صوت، فقال وقع في نفسي ان العمال دول لعلهم نوع من انواع المعوقين يعني خرس، تمام، وعامل لهم مصنع خاص فما بيتكلموش، هم الناس شغالين وخلاص. بيقول وانا بتحرك كده، كنا بعد الظهر بشويه، فجاه جرس الغدا ضرب، لقى الصوت والضحك والكلام، الله، دي بيتكلموا، ده طلع بيتكلم من 8 الصبح للساعه 2 مفيش ولا كلمه، ولا كلمه. ليه؟ ناس واخدين خدمه الدنيا بجديه، ونحن ندعي اننا نخدم الدار الاخره، وكل حياتنا هزل، وكل حياتنا لعب، وكل حياتنا تكاسل، وكل اوقاتنا فراغ. انه كتاب فصل ليس بالهزل، واصحاب هذا الكتاب ينبغي ان تكون حياتهم ملؤها الجديه، وذلك لاول سنه من السنه اللي هي الاقبال على الطاعه. الحاجه الثانيه وضوح الهدف، وضوح الهدف وتبني الغايات الحميده. أصحاب الجدية لهم هدف واضح، الصبح. كان في محاضرة اسمها الهدف شيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى، كان محاضرة كان فيها أمثلة طريفة قوي. بيقول إن عندهم في القاهرة في العتبة هناك زمان قبل نسول العتبة يتطول يعني، كان في أعزاكم الله على الصفين الاثنين كده، الجماعة اللي هم مسيح الأحزية اللي بيلمعوا جزم على الصفين من أول السوق لحد آخر، تمام؟ يقول الشيخ أنزل السوق أبص عليهم ما لقيش ولا واحد رافع راسه أبدا، كله باصص على الأرض. عينه تروح يمين لحد آخر الشارع، شمال لحد آخر الشارع، باصص على إيه؟ باصص على جزم الناس، هدف هو ده هدف حياته كده، قاعد مركز. الجزمة دي بتلمع، الجزمة دي متربة، السبغة دي جديدة، لا السبغة دي وحشة، الصنايعي اللي عمل البتاع دي خدها من بره، ده ضحك عليه، عايش بالجزمة، عايش بالسبغة، الإحسان صاحب هدف. كان بيهزر برضه يقول تعالى الحلاقين ماشيين باصين على إيه؟ على قفا الناس، ما هو الحلقة دي كويسة أوي، المرحلة شكلها كده، السوالف الطويلة دي طالعة موضة، لا دي قصير، مشغول، عنده هدف. فكذلك أختي المسلمة أنت هدفك إيه بقى إن شاء الله؟ ها؟ لابد من تحديد الهدف. في واحدة هدفها الطبيخ والأكل والشرب والفسح والنوم والرحرحة وطول البلد ووقف الحال، واحدة تانية هدفها طاعة ربها للجلال سبحانه وتعالى. فلو سألنا شريحة غير المسلمين مثلا، جبنا قطاع 100 واحد من أوروبا مثلا أو من أمريكا، من طبقات مختلفة، من وظائف مختلفة أو من أعمال مختلفة، عملنا شبه استشفاء كده وقلنا لهم كل واحد لوحده ما هدفك في الحياة؟ تلاقي واحد هدفه مثلا تحقيق الثروات الطائلة، الثاني هدفه يعني تحقيق الأرقام القياسية في لعبة الكورة مثلا ولا في الجري ولا في نط الحبل، الثانية محتاجة إنها تنزل أسطوانة عشان تكسر بيها الدنيا، والثالث نفسه يعمل كذا وكذا، والرابع نفسه يطلع قمة جبل مش عارف إيه، كلها أهداف هايفة جدا جدا، تمام؟ متفاوتة متباينة. أما لو جبنا مسلمين جادين ومسلمات جادات وسألناهم ما هدفكم في الحياة؟ إيه الهدف الأساسي؟ الله والدار الآخرة، هدفي وكل أملي وإن أنا عايشان مخططان لقاء الله، ها؟ للذين يرجون لقاء الله هدف. عشتي في الدنيا مبسوطة متعكنة، عشت عندي الأولاد ما شفتيش أولاد أو ما اتجوزتيش أصلا، كل ده مش شغلتي، أنا شغلتي إيه؟ الله والدار الآخرة بس. فعلى قدر رب العالمين في قلبك وعلى قدر شغل الاسلام في عقلك ما انتش هتبص حواليك في اي حاجه، تمام؟ احنا بالظبط كده الانسان صاحب الهدف الجاد شكل اللي رايح يجري على واحد صاحبه جاي من بعيد وبيجري باقصى سرعه، الشارع فيه مليون واحد مليان ناس وممكن يكون بيخبط فيهم وهو بيجري بس ما شافش ولا واحد، صح؟ لانه مشغول بالشخص اللي قدامه هناك الناحيه الثانيه. تخيلي مثلا ان ابنك كان ضايع او زوجك كان مسافر وفجاه لقيتيه زحمه الناس ورا هناك خالص بينك وبينه 50 واحد وانت طالعه تجري وتخبطي في الناس وما انتش شايفه، ابوكي قابلك ما انتش شايفاه، امك قابلك ما انتش شايفاها، صاحباتك قابلوكي ما انتش شايفاهم، عارفه ممكن تخبطي الشجره وانت بتجري، انت كل اللي انت مسكتك الهدف الصوره اللي قدامي دي، الشخص اللي قدامك طالعه تجري على طول. فكذلك لا نلتفت الى غير هدفنا في الحياه الدنيا، ومفيش حاجه تعطلنا ابدا مهما اصطدمنا الاشخاص ومهما مرت على عينينا وجوه وملامح، لا نركز على هذا كله لاننا صدقنا في طلب الهدف المادي. لو صدقنا في طلب الهدف الاخروي الحقيقي المعنوي، هدفنا في لقاء رب العالمين، مفيش اي حاجه هتعطلنا، اي حاجه مش هنلاقي، تمام؟ فهو الهدف باختصار رضا الله وثواب الدار الاخره. قال تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فالمسلم والمسلمه ايضا يستطيع ان يتبنى وبتبني الغايات الحميده ان يجعل من نومه واكله بل من لهوه ولعبه طاعه لله عز وجل. بيوظف كل حاجه في هدف، بياكل علشان يتقوى على طاعه الله، بينام عشان يقوم نشيطا لصلاه الفجر ولذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح ولجلسه الشروق ان استطاع هذا ولصلاه الضحى نشيطا مخبرا عن طاعه الله، بيوظف حياته كلها علشان بالاكل والشرب واللهو واللعب تمام المباح ليوسع على نفسه ويفرغ قلبه لطاعه ربه سبحانه وتعالى. فان من عقل المرء والمراه ايضا ان يقبل على ربه بقلب فارغ مش مشغول. دايما بنصلي ونطلع بالصلاه من غير طاعه، ما هو انت داخل، احنا داخلين في الصلاه ودماغنا مليانه اكل مشكله، تمام؟ والاهداف المتناحره عماله تطير عنا زي العصر كده، مش لما تيجي تمسك سكاره وتخبطها في الارض بنلاقي في عصار كده، ففي افكار تافهه بتيجي تعكر على الهدف الاساسي شبه العصار. فانت بقى ايه؟ المفروض تخلصي الهدف وتحددي ما الذي تريدينه، انت عايزه ايه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في صحابي من الصحابه رضي الله تعالى عنهم فقير جدا، لا عنده زوجه ولا عنده اولاد ولا حتى عنده بيت ياوي اليه ولا ليه مهنه يشتغلها ولا مال يتقوت به، معدم فقير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عامل حته في اخر المسجد كده اسمها الصفه، يعني قد تسع من 13 ل 16 واحد على الاقصى بيقعدوا فيه، لما حد ما ربنا يرزقهم زوجه يرزقهم بيت يرزقهم شغلانه ويتصدق عليهم المسلمون، وبعدين يروحوا يشوفوا حالهم بعد كده ويجي غيرهم ويروح ويجي غيرهم. فاجتمع في هذه الصفه من هذه الصفات الفقراء دول حوالي 300 واحد، الفقراء المسلمين اهل الصفه بلغ عددهم حوالي 300 واحد من الصحابه، معدمين مش لاقيين ياكلوا. فقعد الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد بقى قاعد لوحده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك حاجه؟ انتش محتاج لي حاجه. قال: اجل. قال: ما حاجتك؟ قال: اسالك مرافقتك في الجنه. قال: او شيء غير ذلك؟ قال: لا شيء غير ذلك. ما بيسيبوش يومين ثلاثه ويجي له ثاني: ها زي الحال، ألك حاجه؟ يقول: اجل. يقول: اذكرها. يقول: اسالك مرافقتك في الجنه. او غير ذلك؟ ليك حاجه؟ اي حاجه تانيه؟ اكل، شرب، مشوار، مصلحه، ميلك بين اجمعنا صدقات، او غير ذلك؟ يقول: لا شيء غير ذلك. يجي له ثالث: ها أولك حاجة؟ يقول: نعم. اذكرها. أسألك مرافقتك في الجنة. ها كل شوية يقول كده. فقال النبي شكله كده عايز يخدمني يعني، فلما يجي يقول لك حاجة تانية أقول له: أه عايز أتجوز ويبقى لي بيت بقى، يعني أنا قاعد في المسجد بقى لي فترة. فالنبي ما قالوش تاني صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عشان ربنا ما ينطقوش الطلب ده. أنت صدقت مع ربنا ثلاث مرات: ألك حاجة؟ الله والدار الآخرة، أسألك مرافقتك في الجنة. فخلاص احنا هنحوشك، هنمنعك انك تقول الكلمة دي، تمام؟ عشان تفضل على طلبك الأول وإيه؟ إخلاصك الأول. فالمسلم يستطيع بتمني الغايات الحميدة أن يجعل من نومه ومن أكله وشربه ولهوه ولعبه بل وفراش المرأة مع زوجها قد تجعل هذا قربة من القربات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقه الى ان قال: وفي بضع احدكم صدقه. اتيان الرجل اهله في الفراش، وتسليم المراه نفسها، واستعداد المراه لزوجها في الفراش، عد هذا من الصدقات. الله، فين وجه صدقات الغرف في المجال ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال: اجل. ارايتم ان وضعها في حرام يكون عليه بها وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك ان وضعها في حلال او في حليها يكون له بها اجر. تمام؟ فممكن امراه من النساء الجادات تعرف حق زوجها عليها، فتعرف ان ده باب من ابواب الجنه بالنسبه لها. ولذلك ان ابت المراه على زوجها في مثل هذا الامر لعنتها الملائكه حتى تصبح. لعنتها الملائكه حتى تصبح. فهذا من انواع الجديه الاهتمام حتى بالاشياء التي يغفر عنها كثير من الناس. لماذا جعلت المرأة هذا الأمر مما تتقرب به إلى الله؟ لأنها تبحث عن هدفها الأكبر، مرضات الله. ما الذي يرضيك يا رب؟ ما الذي يرضيك يا رب؟ كل ما يرضيك فهو سهل ميسور على قلبي وبدني. كذلك من ملامح الشخصية المسلمة الجادة، الأخت المسلمة الجادة في التزامها، علو الهمة. دايما بيفكر في حاجات كبيرة. دايما بنخدم الدين بطاقات جبارة. دايما بنقترح افكار للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ودايما بنواسط الليل بالنهار في خدمه هذا الدين وفي القيام بشان هذه الاسره وبشان النفس حتى نكون على مرضات ربنا سبحانه وتعالى. علو الهمه من اكبر سمات الجادين السعين الى الله عز وجل، فان صاحبه الهمه العاليه لا ترضى بالكسل ولا تذكر الى الراحه والفطور. يلا نصلي الفجر. معلش يا استاذ، كنت سهران امبارح شويه. طب ماشي، سهران امبارح شويه وانت عارفه ان انت في الغالب ما انتش بتعملي بالنهار. ان كان ولا بد من سهر فالى الصباح، ان كان ولا بد من سهر يعني يبقى للصبح لحد ما نضمن الفجر وبعد كده ننام. انما نسهر لحد قبل الفجر بنص ساعه، قبل الفجر بثلث ساعه ونروح نايمين، هذا حرام لا يجوز. وإن كان هذا السهر في طلب العلم وفي قيام الليل ويغلب على الظن إن أنت هتضيعي صلاة الفجر، حرام. ترجعي وتسجدي وتروحي النوم، تقرأي وتحققي وتنظري في أسالي من سلف وسير الصالحات، وفي الآخر تروحي النار. ليه؟ عشان بتستكفلي من حمد الله عليك، وعشان بتنشغلي بالنوافل عن الفرائض. وربنا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فصاحبة الهمة العالية لا تركن إلى الكسل ولا إلى الراحة والفتور، ولا تستهويها سفاسف الأمور. لا تشغلها تسليحات جديدة، ولا تشغلها موضات جديدة، ولا تشغلها مش عارف اللون العربية دي كذا، والشقة دي في الدور الفلاني، وشقة أخت فلانة عندها أسانسير، أنا خسارة ما عنديش أسانسير. أهلا وأنا في الدور الفلاني، أهلا وأنا في الحي الفلاني، أهلا وأنا زوجي شغال الشغلانة الفلانية. مالك أنت؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ارضي بما قسمه الله لك، تكوني من أغنى الناس، كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مشغل النفس بسفاسف الأمور دي مش دلالة على علو الهمة، ودي دلالة على الهزلية وعدم الجدية. نقول: وإنما صاحبة الهمة تقودها همتها إلى معالي الأمور وعظائم القضايا، فتراها تريد بلوغ الكمال في كل باب من أبواب العلم. تسمع ان في برنامج علمي وفي مرحله اولى وثانيه وثالثه ورابعه وتخصص، في خمسه وسته وسبعه، في اكتر من كده. وانا ان شاء الله اعاهد ربي الاخت الصالحه، الاخت الجاده ما بيخافش ابدا، تشوف الجدول ده ادور على اكبر منه بعد ما تجيب، مش مجرد طقس زي البراغيث، لا، هي بتخش في الجدول من اوله تخرج من اخره. معهد علمي في المكان الفلاني، ووقت يطيق هذا الطيران على طول، حلقه قران في الحته الفلانيه ما تفوتهاش ابدا، دماغه الملائكه، مجلس علم حديث، دراسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنتش انا ادرس الا هيدرس. لا تترك شاده ولا فاده من ابواب العلم الا اتت عليها. فالمراه المسلمه والاخت المسلمه الجاده انما تسعى الى كمالات العلوم والى ذروه العلا في كل علم من العلوم، والسلوك ايضا والاداب والاخلاق، فان العمر قصير. صلاحيه الامه زي ما النبي قال: اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين وقليل من يتجاوز هذا. واحنا بنبقى مكلفين من سن كام؟ بضعه عشر عام، 11 13 15 سنه، بيجري علينا وعليكم قلم التكليف. يبقى كل فتره العمل كلها قد ايه؟ 45 سنه. ده لو قلنا ان العمر الافتراضي بتاع الرجل والمراه 60 سنه، تمام؟ يبقى محصله زمن التكليف قرابه 45 سنه. طب احنا عدد ساعات النوم، لا هو طويل النوم قوي ولا انسان ما بينامش، بيقولوا 8 ساعات يكفي في اليوم والليل للانسان الايه؟ العادي. وهذا لا يقطع في جدياته. طب 8 ساعات من 24 ساعه ده تلت اليوم، يعني بننام 15 سنه في ال 45 سنه. مش كتير قوي دول؟ يبقى فاضل قد ايه؟ فاضل 30 سنه. 30 سنه فيهم خطا، وفيهم مرض، وفيهم سهو، وفيهم غفله، وفيهم جهل، يصفصفوا لهم على كام؟ قول 10 سنين. طب انت قدامك برنامج عملي 10 سنين متوزع على عمرك كله، هتلحقي تخلصي في وقت اسئله اللب والسمر والسهر والتمشيه اللي بتجيبه التفريج على الباترينات؟ لا، مش فاضي الكلام ده. صاحبة الهمة العالية تحافظ على وقتها ولا تضيع عمرها ولا أنفاسها إلا في طاعة ربها سبحانه وتعالى، فتجد وتجتهد ولا ترضى بالدنية في دينها. لا، الحمد لله أحسن من غيرنا كتير. ده احنا الحمد لله دلوقتي درس علم، غيرنا بيتمشوا على الكورنيش بره هناك. احنا دلوقتي قاعدين بنهدر قاعدين في مسجد من مساجد الله، غيرنا في الكباريهات وفي البارات والخمارات. لا، لا أسوة في الشر، لا أسوة في الشر. انظروا إلى من تحتكم في الدنيا ومن فوقكم في الآخرة، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. أنت دلوقتي قاعدة في مجلس علم تسمع شوية مواعظ وكلام بسيط، غيرك قاعدة ماسكة كتاب بتحقق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، غيرك قاعدة بتعد الزاد لزوجها المجاهد اللي ممكن ما يرجعش، غيرك قاعدة بترعى أرامل وبترعى يتامى ومساكين وأطفال وعمالة تجاهد بمالها ووقتها. يعني دائما تنظري الى من هو اعلى منك، انت طالبه غير مدرسه، انت تلميذه غير شيخه محققه، فدائما تنظري الى الايه؟ الهمه العاليه. قال ابن الجوزي رحمه الله: خلقت لي همه عاليه تطلب الغايات، فعلت السن وما بلغت ما املت، وما بلغت ما املت، يعني سن كبر وما اللي كنت عمال اتمناه واقول هعمله بكره هعمله بعده ما حصلش. فاخذت اسال تطويل العمر، قلت يا رب طول عمري، مش علشان ايه؟ عشان اقعد في الدنيا اخلل فيها، لا، علشان ان انا كنت اؤمنه من الطاعات يبقى عندي فرصه احصله. بقول فجعلت اطلب من ربي طول العمر وتقويه البدن وبلوغ الامان، فانكرت علي العادات وقالت ما جرت عاده بما تطلب، دي الاجال مقسومه والارزاق معدوده والانفاس محدوده، انت بتتكلم ازاي؟ ها؟ السنه الجاريه بتقول له لا، كل واحد ليه عمره هيخلص. يقول فقلت انما اطلب من قادر يخلق العادات. اصل ان الجوز مش سهل، شخصيه عجيبه جدا. قول انا بطلب من واحد صاحبي، ده انا بطلب من ربنا الذي بيده مقاليد السماوات والارض والذي امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انما اطلب من قادر يخلق العادات. وقد قيل لرجل، ده هو اللي بيذكر لنا، اليك حويجه. انا طالب من حضرتك حاجه بسيطه قوي، ادي حويجه يعني، بقول له لنا اليك حويجه، قال اطلب لها رويجلا. انا راجل كامل رجوله، شوف لك راجل صغير على قدك يعمل لك الحويجه بتاعتك دي، انا بتاعت طلباتي الكبيره، فكيف بالكبير المتعال سبحانه وتعالى. اطلب من ربنا يا رب انا عايز حاجه قد كده، يا رب انا عايز حته، تشحت من واحد صاحبك؟ لا، اذا سال احدكم ربه فليعظم المساله، وهذا من علو الهمه في الدعاء، لما نسال نطلب من ربنا اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى، فانه اعلى الجنه واوسطها وسقفه عرش الرحمن. وربنا في القران علمنا علو الهمه، الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. مش جمله في الزحمه، لا، الامامه في الدين، واجعلنا للمتقين اماما. وايضا من سمات الشخصيات الجاده والاخوات الجادات المسلمات التقيات صحبه الجادين والهروب للبطلين. تمام؟ اختي ما شاء الله من اهل الهمه والحيويه والنشاط وبتحافظ على وقتها جدا، بس بتنحرف قوي قوي قوي ان الثانيه الثرثاره المتكلمه البطاله اللي بتضيع وقتها لما تجي لها البيت بتنحرف قوي تقول لها انا اسف ما اقدرش استقبلك. لا، قولي لها انا اسف تمرضي، قولي لها اني سقيم زي ما نبي الله ابراهيم قال كده، قولي لها انا تعبان شويه. والانسان تعبان على طول، تعبان نفسيا من ضغط معين، تعبان مجهود كان شغال شويه، تعلمي باي صوره. قولي لها انا ما بفتحش الباب لحد، ما تشيلي فيشه التليفون، اخلعي شريحه المحمول خالص، وانخرج من ضغط الخدمه، انت في خدمه رب العالمين سبحانه وتعالى. فلان اللي وفاتي اللي ما لهاش مصلحه دي اياك واياه. سميناهم ايه المره اللي فاتت؟ سراق الايمان، دي جايه تسرق دينك وايمانك، فانت اهربي منها على طول. ها؟ كما قال النبي فرني من المجذوب فرارك من الاسد، ده اللي عنده مرض جدا هيعمل لي شويه حبوب وشويه قشريات في الجسم، النبي امرني بالفرار منه، فده هيعمل لي يعني مطبات قلبيه ونفسيه وايمانيه وبسلامتها هتعطلني وتهرب حاجه. شكرا، لحد ما ربنا يتوب عليك وتستقيم على امر الله باب مفتوح، انما على حالتك دي انسيني خالص انا مش فاضيه. فسمات الشخصيه الجاده اللي هي واقفه على خط التاج وامراه عامله وعايزه تطلع شغل، دائما تحرص على صحبه الجادات والمسلمات النقيات الحريصات على اوقاتهن، لان الانسان يتاثر بالمخالطه. ويا اصحاب وصحبات واخوات ضيعوا ناس ودخلوهم جهنم واودبهم الى خاتمه السوء. تمام؟ وماتوا على غير طاعه الله بل على غير الاسلام والسنه. وده كله بسبب الصحبه. الصحبه دي امرها خطير جدا جدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. وقال بعض المربين اخبرني من تخالف اخبرك من انت. قولي لي انت تعرفي مين كده من صاحباتك وانا اقول لك انت شاطره ولا بنيته. قولي لي مين كده اللي بيزورهم في البيت وبيزوركم في البيت وانا اقول لك انت حريصه على الطاعات ولا انسانه متفلته لا تخافين ربك عز ربك عز وجل. اخبرني من تخالف اخبرك من انت. وقال اخر اصحب اخا ثقه تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب كريح اخذه مما تمر به نتنا من النتن او طيبا من الطيب. الهوى اللي ربنا خلقه ده ليه ريحه؟ لا مش ريحه. ليه لون؟ ماليش لون. ليه طعم؟ ملوش طعم لا لون ولا طعم ولا ريحه. طب ليه وزن؟ ملوش وزن. تمام؟ ومع ذلك يمر على البركه المنتنه يتحمل بهذه الرائحه ويسقي منوف الناس ونبقى متضايقين جدا وزهقانين ونقفل الشبابيك ونشغل المراوح ونشغل الشفاطات ريحه مزعجه جدا في حين ان الهواء نفسه ملوش ريحه. يمر على محل صاحب محل العطور يدينا او على بستان زهور يدينا روائح كريمه جدا جدا. كل ده باثر المصاحبه والمخالطه. فمن اهم عوامل تثبيت المسلمه الجاده على طريق الجديه صحبه الجادات التقيات النافعات. وذلك لان الانسان يتاثر بالايه؟ بالمخالطه. والصاحب ساحب. الصاحب ساحب. فاذا صاحب المسلم اهل اللغو واللعب والبطاله وتطهير الاوقات تاثر باحوالهم وصار واحدا منهم مع مرور الوقت. وإذا خالطنا أهل الجد والاجتهاد والعبادة والطاعة تأثرنا بهم وتخلقنا بأخلاقهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص إن المسلمين يهاجروا من مكة يروحوا فين؟ المدينة عشان يعيشوا المجتمع كله إيمان وإسلام وطاعة وخدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. حتى وإن كانوا مسلمين خلص وعايشين في وسط الكفار هنخاف عليهم ونقول لهم هتتأثر بمعاشرة هؤلاء الأشقياء أهل الإيه؟ الأشر والبطل والكفر بالله والإيمان. كذلك من سمات الشخصيه الجاده القدره على حل المشاكل. في بعض الاخوات عندهم نوع من الضعف العجيب جدا. اي مشكله تحصل لها يحصل لها رقم من الدواء تقعد تعيط وتقفل على نفسها الباب وتطفي النور ما تكلمش حد ويجي لها دور اكتئاب وتعيش غم في دي غم دي انت ناس لا شخصيه مشكله ما اقدرش احكيها لحد ما اقدرش اقولها لحد. ليه؟ اصل ما فيش حد هيعرف يحكيها ابدا ما حدش يعرف يخطيها ولا يحلها ابدا. انت مكبره الموضوع ليه؟ لا اصل ما انتوش عارفين المشكله اللي في دماغك عامله ازاي؟ انا هقول لك على طريقه سهله جدا جدا. احنا قلنا في اول شعارنا في هذه اللحظه او في هذا الملف اياك نعبد واياك نستعين. هنطلب الحل من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. ولابد ان ناخد باسباب ظاهره لحل المشكله. فنصبح عندنا المهاره وعندنا القدره على حل مشكلات انفسنا ومشكلات الاخرين. امسك ورقه وقلم وابتدي معايا. خطوات لحل اي مشكله ولو لمين؟ اولا امسك ورق وقلم ونكتر ما في ذهننا وعقلنا من مشكلات ونطرحه على الورق. لان دماغك قد كده وفيها مليون مشكله عمالين يدوروا جوه دماغك زي الخلاط فما انتش قادر تفكري اروح فين؟ اجي منين؟ 100,000 حاجه و 100,000 طلب اتصرف ازاي؟ بس هدوء هنعمل فصل دروس ونهدى شويه ونفرغ الشحنه اللي جوه دي على الورق. دماغك بقى فارغ خالص ما عادش فيه مشاكل. ده في مليون مشكله ايه يعني؟ هاتي مليون ورق واكتب المشكله رقم 1 2 3 4 5 6 لنفسك كنت هتكتب 7 و8 بقيتي هاتي خلاص. ليه؟ لان هم كانوا 10 وفرغت دماغك من 9 فاضل واحده بس كتبت 10 لقيت نفسك جبتي خلاص. بدات تشوف المشاكل من قريب وبصلها من قريب بقى شايفاها بعينيك بدل ما كانت جيت عدى على دماغك الدنيا تروح معاكس السكه جيت تحط لها حل تروح الثانيه جايه بالعرض كتبتي لنفسك لا اكتبي المشكلات طلعيها على الورق كده بقت دماغك فاضيه بقى خالص تقدري حتى كده المرحله الاولى حبسنا المشكلات في الورق نقدر ننام دلوقتي. فبتنام شويه وبعدين تروح ايه؟ طب هنعمل ايه؟ اول فرصه ننشغل باعاده الترتيب التنازلي يعني هنبدا باكبر المشكلات وننتهي باخف المشكلات. اكبر مشكله عندي في حياتي مشكله بيتي وولادي مثلا او زوجي او مشكلتي انا مع ربنا او مشكله صاحبتي الفلانيه او مشكله والدتي او مشكله المصروف البيت او مشكله كذا او كذا او مشكله حالاتي الصحيه او مشكله ظروفي ان انا عمال اطلع شويه في الالتزام وانزل تاني. نحط رقم 1 ايه اكبر مشكله في رقابك؟ رقم 1 اللي بعدها اقل شويه 2 لحد ما نلاقي مشكله رقم 20 تافهه جدا نروح شربنا بجد. ايه المشكله؟ دي ده مشكله من النوع ال 20 فرز 20 خرجة المشاكل اشطبي الله طب ما هي 19 تاخدوها لي يلا اشطب هتبص تلاقي انت شربت من 20 ل 10 بقى عندك 10 مشاكل مش ده في مشكله رقم 1. طيب اقتراح ايه بتقدر تعمليه في الموضوع ده؟ حط المقدور عليه في حل المشاكل والمأمول. مقدور ومأمول ده كل راجل وست يعمل كده هيستريح. يبقى انا اقدر اعمل مثلا لو فرضنا ان المشكله مشكله دين من الديون تمام؟ تقول مثلا انا ممكن استغنى عن الحلقه اللي انا لابسها مثلا خلاص يبقى هو الاشكال كان الدين مثلا 20,000 جنيه ادي 1000 جنيه حلقه. طب ده لسه فاضل 19 ايوه بس احنا حلينا حاجه لو كلمنا فلان اللي هو زوجك مثلا ممكن هو كان ايوه ده احنا كان عندنا مش عارف ايه ومستغنيين عنه ممكن يبيعوا، لا ده كان جايلي فلوس من المكان الفلاني، لا ده ممكن انسان يتعاون معنا على البر والتقوى. وبص تلاقي المساله خلاص المشكله بقت نص، بقت ربع، بقت خمس، المشكله سهل. في طريقه ثانيه بعد ان احنا نحط في المخدوم ان احنا جايين المشكله مكسرينها حتت، بدل ما تبقى المشكله عباره عن طين، لا نفكها 1000 كيلو جرام، وكل كيلو 1000 جرام، ونتعامل كده بقى حته بحته، نكسر من المشكله جرام بجرام، ومع النفس الطويل والاستعانه بالله ومع مرور الاوقات هتنتهي المشكله. تمام؟ على الاقل هيبقى عارفين ان مشكلتنا محدوده مش لا نهائيه، وصوره من صور العمليه المجربه في حل المشكله. طيب انا استنفذت طاقتي في خضراتي في حل المشكله في المخدور، طب مين اقرب انسان ممكن يساعدني؟ والله زوجك مثلا في البيت او والدك او صاحبتك او اخت كبيره بالسن صاحبه شهره او اخت مثلا صاحبه يعني رحمه وشفقه بالمسلمات، هتعرض عليها المشكله وتبداي تاخدي وتبني معاها. لا بلاش، في حد تاني ممكن ناجلها. احنا ليه مخلينا طفحه على السطح كده؟ ممكن نستنى عليها شويه، هي مشكله دي لازم تتحل النهارده ولا قدامها مده زمنيه بتاعتي؟ لا هي ممكن نصبر عليها شهر شهرين وخالص. يبقى من شهر نخليها دلوقتي وان كانت هي رقم واحد، ونشوف رقم اثنين، رقم ثلاثه، وهكذا. اول ما نعمل كده هنحس ان الموضوع بقى سهل ونقدر نجرب. وجربي كده ان شاء الله رب العالمين، في اي مشكله في دماغك الان روحي البيت حطي لها حلول واقتراحات، ونؤمن ان فلان يساعدنا، ان فلان يشرح لنا، ان فلان يوجه لنا، وبتنتهي المساله. لان صاحبه الجديه في الالتزام وعلى خطوط انتاج العمل لله عز وجل لا تهرب من مشكلتها وانما تواجهها. لا تهرب من المشكله وانما تواجهها، لان المشكله عافاكم الله عامله زي المرض. يعني ربنا يا رب يعافي المسلمين والمسلمات. واحد مثلا اكتشف من ادنى تحليل انه عنده نسبه سرطان ضعيفه جدا جدا في الدم، في العظم، في مش عارف ايه. كل ما يسكت ويهملها كل ما تكبر، كل ما يسكت كل ما تكبر، كل ما ما يقتنعش انه مريض ويهرب من الايه؟ من التقرير الخطير قوي ده. لا لا لا لا ده مش مريض ولا حاجه، ده الدكتور ده بيوالي في المساله، انا هعمل نفسي مش مريضه. غلط. لازم ناخد موقف ونقف معاها موقف حاد بسرعه جدا، ان الهروب من المشكله يضخمها ولا يحل ولا يحلها. فصاحبه الجديه لا تهرب من المشكلات ولا تتركها دون حل ولا تجعلها حالة عثرة في طريقها، وإنما تواجهها بحكمة وتؤدة، وتجعل من المشكلات والأزمات نقاط انطلاق جديدة، نقاط انطلاق جديدة تكتشف من خلالها ما وهبها الله تعالى إياها من قدرة على التفكير وإيجاد الحلول لكل ما تصطدم بها من محن وابتلاءات. صاحبة الجدية تختار الوقت المناسب لمعالجة المشكلة. يعني ما تجيش مثلا بعد 10 ساعات شغل في البيت نيجي نمسك الورق والقلم ونيجي نعمل كده. لا، الكلام ده بعد ما نصلي الفجر ونقول اذكار الصباح ونقرا ورد القران، الولد نزل المدرسه والزوج نزل الشغل او الولد نزل المدرسه والاخوه كل واحد راح لمصلحته وبقيت لوحدك في البيت، تستعين بالله صلاه ركعتين الضحى وتستمطري رحمات السماء. خذي بالاسباب الماديه والاسباب المعنويه. الاسباب المعنويه الدعاء والالتجاء والسجود والركوع والقرب من الله. قل كلا لا تطعه واسجد واقترب واريد احل لي مشكلتي يا رب، انا مش عارف اعمل حاجه، انا تعبت يا رب، انا جبت اخري يا رب، سهلها لي، يسرها لي، دلني على اللي يساعدني. وبعدين امسك الورق والقلم القلم واعمل اللي احنا عملناه في وقت مناسب وفي ظروف مناسبه، هي اوقات الراحه والتامل وفرض الدين. وابسط او احسن اوقات الراحه والتامل اوقات اذكار الصباح وبرضه اذكار المساء. مش زي كان النبي صلى الله عليه وسلم عملها لنا فين؟ في طرفي النهار، في اول النهار وفي اخره. قد نحتاج ايضا الى مساعده الاخرين، ولكننا لا نعرض المشكلات على الشامتين المخبطين. برضو انت بتستشيري اخواتك وبتستشيري جيرانك مثلا او السابقات لك على الطريق، ما تجيبيش واحده بقى مستنيها لي غلط. ابو هتكبر لك اي غلط على شوف واحده صاحبه نصحي ونحو هذا. اذا دلوقتي من علامات الشخصيه المسلمه الجاده العامله في دعوه الله عز وجل انها قادره على حل المشكلات. كذلك ايضا من مظاهر الشخصيه السويه الجديه ترك التسويف. ايوه والله الكلام اللي انت قلته حلو خالص، انا هبدا اعمله ان شاء الله بعمل من من من من جدول العام الدراسي الجديد اللي جاي السنه الجايه، وهنفضل معطلين مشاكلنا ومعطلين انتاجنا ومعطلين عملنا وخدمه ديننا وخدمه بيتنا واسرتنا وعائله اولادنا وانفسنا وازواجنا لحد السنه الجايه تكون خدمه الدنيا. ها؟ فاصحاب الجديه وصاحبات الجديه لا يعرفن التسويف، ولا يعتمدن على الأمان الكاذبة، وإنما هي المبادرة إلى الطاعات وإشغال الأوقات بالطاعات والقربات والانتظام في سلك المؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات، فيتوب المرء منا والمرأة كذلك كل يوم وكل ساعة وبعد العمل وقبل العمل، ولا يقول الواحد منا ولا تقول الواحدة منا أيضا سوف أتوب، ها؟ سوف أحاسب نفسي، سوف أفعل، سوف يكون، لا، بادر بالأعمال، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا بنقول التوبة ليست من الذنوب فقط في حق الله، وإنما أيضا من الذنوب في حق الخلق، قد قصرت في حق الزوج، في حق الأولاد، في حق الحمل، في حق الأم، في حق الأب، في حق الأخوات، في حق مسجدك، في حق دعوتك، في حق حلقتك، في حق نفسك، في حق شريعك، في حق إماراتك، قصرت في حق هؤلاء جميعا، فبادري بالتوبة من التقصير بالحق، وضعي بعض البرامج للنهوض بالدعوة وبالنهوض بالشخصية وبالنهوض بالمسجد والنهوض بالمنزل والنهوض بالزوج والأسرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه كانت مقدمة عن ما يجب أن تتحلى به المرأة المصلحة العاملة التي وقفت على خط الإنتاج، أن تكون شخصية جدية ملتزمة بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم سائرة على نهج أسلافها الصالحة. إن شاء الله رب العالمين هنتلف فيما بعد في الحلقات اللي فضلنا حوالي 5 حلقات أو 4 حلقات في كتاب سلسلة بعنوان أفكار للمتميزات، وكتاب تاني بعنوان كيف تحتسبين الأجر، وكتاب تالت بعنوان أفكار للداعيات، ورابع بعنوان أفكار للمبدعات، عشان احنا خلاص استلمنا الوظيفة وما بقناش فايلات ولا عاطلات ولا يعني مسوفات، إنما الحمد لله وهذا ظني بأخواتي في هذه الحلقة أنهن من الجادات والمبدعات والمخلصات، وأكبر نتيجة بفضل الله البشريات العمالة تتوالى يوم بعد الثاني، إن الأخت فلانة انتخبت من الشباب من الشابات الصغيرات، والأخت فلانة انتخبت النهاردة والتانية قبلها، إن شاء الله ربنا يجتهد، وبرضه بنقول بفكر الأخت بشنطتها الدعوية اللي تتحرك بيها في كل مكان، وأنت في الجامعة، وأنت في الوظيفة كنت موظفة، وأنت في البيت، وأنت في زيارة لأهلك هنا في الإسكندرية أو في ريف مصر أو في صعيد مصر أو في بره العالم العربي، وأنت متحركة، أوعي تمشي من غير أدوات العمل، من غير الشغل بتاعتك، مصحفك في إيدك، سواقي معاكي، ها؟ في الشنطة بتاعتك المطويات الصغيرة، تمام؟ الهدايا اللطيفة المختصرة، السيديهات المصورة والصوتية، الشرائط والأشرطة الكاسيت، وبعض هذه الهدايا القيمة، والله بعض الهدايا مش عارف ميدالية لطيفة، كارت لطيف، كارت دعوة، بوستر جميل مكتوب عليه بعض الأذكار ملصقات، هنديها للناس يشتغل في أي مكان، وكلمني أي حد في مجتمع النساء في أي بقعة، وأعملي إن شاء الله، أنا عن نفسي لما آخذ مع بناتي الصغيرين ونروح رحلة ولا مكان في جنينة ولا في نادي من النوادي، أقول لهم جاهزين؟ جهزتوا الشنط؟ أه، فين الشنطة بتاعتك؟ أبص في المطويات بتاعتها، بناتي من الابتدائي والإعدادي، ها؟ بص في الشنطة بتاعتها ونشوف أنت ما حطيتيش مطويات ليه؟ وأنت الشبال بتاعتك ناقصة، وأنت ما حطيتيش أنت معاكي بومبرتين للأولاد الصغيرين، وأنت ما عملتيش كذا كذا، ابني إحنا راكبين المسارات، ها؟ أول ما السواق يشغل أغاني تقول له على طول، أول ما السواق يولع سيجارة تقول له على طول، أقول له إيه يا أبي؟ قول له الأغاني حرام، بس كفاية عليك أنت ما أنتش مطالب بإقامة أدلة ولا حاجة. حرام عليك يا عم السيجاره حرام، مش فيه بنت لو سمحتي، انت ليه لابسه مش لابسه حجاب؟ انت مش صاحبه ماما؟ انت مش صاحبه زيت يانا؟ انت مش عارفه خدت فلانه؟ انت ليه مش لابسه حجاب زيها؟ ما بيسكتوش، وده امر سهل جدا، وانما هو التدريب والعمل، ونسال الله عز وجل ان ياخذ من وصينا اليه اخذ الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.